بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نبدأ بإذن الله، وهذا هو المجلس الأول مع كتاب زبدة البلاغة. والعلوم تتفاوت في حاجتها إلى مستويات في الدراسة. أكثر العلوم يقولون هناك متون للمبتدئين، وهناك متون للمتوسطين، وهناك متون للمتقدمين. لكن بعض العلوم قد تحتاج إلى أكثر من 3 مراحل، وبعض العلوم لا تحتاج إلى كل هذه المراحل. وظني الخاص أن البلاغة لا تحتاج إلى المستوى الأول للمبتدئين. الأصل أن من فهم النحو بدرجة طيبة ويميل إلى الشعر والأدب فإنه لا يحتاج إلى كتاب مختصر في البلاغة، وإنما يبدأ في منظومات البلاغة مثل 100 المعاني أو الجوهر المكنون أو نحوها. وفي بعض البلاد لا يدرس الطالب البلاغة إلا بعد الألفية، بعد ألفية ابن مالك في النحو يدرس البلاغة، وبالتالي يبدأ مباشرة في عقود الجمان وهي ألفية في البلاغة. ولكن وضعت هذا الكتاب بناء على رغبة جهات متعددة في إقامة دورات مختصرة في البلاغة، وأن بعض الطلاب يستثقلون النحو مع أنه لا بلاغة بدون نحو، يستثقلون النحو والصرف من باب أولى، ويقولون نريد أن نعرف شيئا عن البلاغة حتى نشتاق لفهم القرآن ونحو ذلك. فهذا هو سبب تأليف هذا الكتاب. وهناك كتب ألفت للمبتدئين تعرفونها، من أشهرها البلاغة الواضحة وغيرها، ألفت لمراحل الثانوية قديما وهي الآن تدرس في بعض الأماكن. وأظن أن تلك الكتب لا تناسب المبتدئ من بعض الجهات، ففيها توسع في بعض المسائل التي لا يحتاجها المبتدئ، وفيها أيضا إغفال لأبواب مهمة. وهذا كان سبب تأليف الكتاب، الحاجة إلى كتاب مختصر يكون بمثابة فاتح الشهية ويكون مشوقا لدراسة البلاغة، مع كونه شاملا بقدر ما بحيث يتصور الإنسان خريطة هذا العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه زبدة في البلاغة تعرف بعلومها 3. والعادة أن كل علم ليس تحته علوم، لكن البلاغة هكذا استقر الأمر فيها أن يكون تحت البلاغة 3 علوم تأتي إن شاء الله. وتقف وقفات سريعة مع المباحث الرئيسة لكل علم، مراعيا الاختصار والوضوح والتجوز في التعريفات. فلا أعتني بالتعريفات الدقيقة التي يذكرها البلاغيون وهي مفيدة ونافعة، لكنها للمبتدئ ثقيلة، لذلك رأيت التجوز فيها والتساهل وترك بعض المسائل التي يحسن تأخيرها. وستأتي مسائل كثيرة تقرأ الكلام تقول هل هناك كذا، لماذا لم تذكر كذا. أنا تعمدت عدم ذكر كثير من المسائل التي أظن أن من أقحمها في الكتب المختصرة لم يراعي التدرج في التعلم. فبعض الكتب المختصرة تستوفي كل المسائل الموجودة في المطولات في البلاغة، وهذا خطأ. إذا كان يستوفي مسائل المطولات فلماذا ندرس المطولات؟ إذن يدرس هذا الكتاب فقط. فلذلك تعمدت ترك أشياء ليست قليلة الفائدة مثلا، لكن من باب التدرج وأخذ القدر المناسب للمرحلة، ليعرفها الطالب فيما يدرسه في البلاغة بعد هذه الزبدة، مراعيا الاختصار والوضوح والتجوز في التعريفات وترك بعض المسائل التي يحسن تأخيرها، ليعرفها الطالب فيما يدرسه في البلاغة بعد هذه الزبدة. فلا بد بعد هذا الكتاب أن تدرس البلاغة، إن أعجبك طعم الزبدة، وإن شعرت أنك لا تريد البلاغة فهذا شيء آخر. مع مقدمة تمهد للعلوم الثلاثة والله الموفق. المقدمة: تحصل بلاغة الكلام باجتماع أمرين، حتى نصف كلاما ونقول هذا الكلام بليغ يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول فصاحته، لابد أن يكون فصيحا، والثاني مطابقته لمقتضى الحال، هذا على وجه الإجمال. وأما التفصيل، أما فصاحته فترجع إلى ثلاثة أمور. حتى تقول إن الكلام فصيح فإن ذلك يرجع إلى ثلاثة أمور في الجملة. الأول سهولة النطق، فكل كلمة يصعب على اللسان النطق بها فهي غير فصيحة، وكذلك الكلام ولو كان عربيا. لكن هنا قف، فهذا الضابط باعتبار العرب الفصحاء ومن في حكمهم. هناك عرب فصحاء تعرفونه، وهناك من في حكمهم، وهو من تضلع من علوم العربية وهم قلة، من يتضلع ويتوسع بحيث يميز ويقول هذه الكلمة نطقها عسير. وإلا فإنك تعرف يقينا أن هناك كثيرا من كلمات القرآن وجمله يصعب على من لم يحفظ القرآن وهو عربي الآن أن ينطقها، ويجد فيها صعوبة. وقد تحاول معه مرات إذا كان كبرت سنه ولا يستطيع أن ينطقها، فهذا لا عبرة به في الحكم على فصاحة الكلمة. أما إذا كانت الكلمة عسيرة في النطق على العرب الفصحاء فهي غير فصيحة، مع أنها عربية، نحن نتكلم عن الكلام العربي. وهذا وجد حتى في المعلقات، تجد بعض الكلمات نفر منها العلماء وأهل اللغة ولم تخل ببلاغة المعلقة عموما، لكن هذه الكلمة كانت غير فصيحة. إذا سهولة النطق. الثاني وضوح المعنى، حتى يكون الكلام فصيحا لا بد أن يكون واضحا. ومعنى هذا بإجمال أيضا أنك لا تأتي بكلمات لا يستعملها إلا قلة من العرب، في بعض القبائل تستخدم، تأتي بكلمات لم تألفها الآذان، مثل ما ذكروا عن عيسى بن عمر النحوي أنه سقط من حماره فاجتمع الناس حوله فقال لهم: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة فرنقعوا. فقال أحدهم للآخر: إن الجنية التي ركبت هذا الرجل تتكلم بغير العربية، اتركوه. ولعله تعمد هذا لأجل أن ينفره منه، وقد عرف النحاة بكثير من الطرائف والتكلف، والتكلف مذموم، والتنطع والإتيان بالكلمات الغريبة غير المأنوسة غير مطلوب. إذن هذا الثاني. الأمر الثالث الذي ترجع إليه الفصاحة صحة البناء والتركيب اللغويين، ويمكن أن نجعلهما أمرين لكنهما ويمكن جمعهما بهذا الشكل. عندما تتكلم كل كلمة لها بناء، وهذا يرجع فيه إلى علم الصرف. فإذا أردت أن تسند الفعل لمن قام بالضرب تقول ضرب، وإذا أردت أن تسنده إلى من وقع عليه الضرب تقول ضرب، صح؟ هذا تعرفه في علم الصرف. ولكن النحو ينظر إلى التركيب فيقول لك: إذا قلت ضرب فاجعل الذي وقع عليه الفعل مرفوعا، وإذا قلت ضرب فاجعل الذي وقع منه الفعل مرفوعا، واجعله فاعل واجعله هناك نائب فاعل. فحتى يكون الكلام فصيحا لابد أن يراعي العلمين، علم الصرف في كل كلمة وحدها، وعلم النحو في التركيب. وهذا هو قوله صحة البناء والتركيب اللغويين. فكل من أخل بقواعد الصرف أو قواعد النحو فإنه لا يكون فصيحا، أو لا يكون كلامه فصيحا. كما قال الشاعر: الحمد لله العلي الأجلل الأجلل. وعندنا قاعدة في الصرف أن الحرفين المتماثلين المتحركين في كلمة واحدة يدغمان، الأجل وهو قال الأجلل فخالف قواعد الصرف، فهذه الكلمة الآن في هذا المكان مخلة بالفصاحة غير فصيحة. واضح؟ وفي مقابل ذلك الآن ثلاثة أمور تقوم بها فصاحة الكلام: سهولة النطق، وضوح المعنى، صحة البناء والتركيب. قلنا البناء يرجع إلى أي علم؟ والتركيب يرجع إلى علم النحو. وفي مقابل ذلك عيوب تخل بالفصاحة في الكلمة أو الكلام، عيوب أكثر مما ذكر هنا، لكن عيب واحد هو الذي نحتاجه. في مقابل سهولة النطق هناك عيوب، في مقابل وضوح المعنى هناك عيوب، في مقابل صحة المعنى والتركيب اللغويين هناك عيوب، لكن من تلك العيوب التعقيد المعنوي هو العيب الذي نحتاجه هنا في هذه المرحلة، لأننا نريد أن نعرف لماذا انقسمت البلاغة إلى ثلاثة علوم: عندنا معاني، عندنا بيان، وعندنا بديع. فلماذا انقسمت هذا التقسيم؟ كل العلوم لا نرى فيها هذا، فهذا الموطن نحتاج فيه إلى معرفة التعقيد المعنوي، وهو عيب مخل بفصاحة الكلام من جهة وضوح المعنى. فما هو التعقيد المعنوي؟ قال: وهو أن يريد المتكلم بكلامه غير ظاهره. عندما تتكلم إما أن تريد بالكلام الظاهر، وإما أن تريد غيره. إذا أردت الظاهر فالأمر ظاهر ولا علاقة للبلاغة به، لكن إذا أردت غير ظاهره فلا بد أن يكون في كلامك أو حالك ما يدل على هذا الذي أردته. فمثلا إذا قلت: قاد المسلمين أسد، هل تقصد الأسد الحقيقي؟ لا تقصد الظاهر. ماذا تقصد؟ تقصد رجلا شجاعا. هل يفهم العربي إذا سمع كلمتك هذه مرادك؟ يفهم. إذن هذا ليس فيه تعقيد معنوي، هنا أريد باللفظ غير ظاهره وفهم. لكن لو قال: قاد المسلمين قط، في بعض البلاد غير العربية يجعلون القط مثلا في الشجاعة، غريبة. وفي بعض البلاد يجعلون الجنية مثلا في الجمال، الجنية أخت الجني، تعرف الجني؟ وهذا يختلف حتى في اللغة الواحدة مع مرور الزمن. الآن أكثر كلمة تستخدم في الدلالة على الشجاعة عندنا هنا عند القبائل ماذا يقولون؟ يقول لك ذيب، ذيب يعني ذئب، وهي فصيحة ذيب ذيب. والذئب كان عند العرب رمزا للغدر. ولو قلت: قاد المسلمين ثعلب، يعني مراوغ، فأر، جدار، كل واحدة لها إيش؟ لها دلالة. إن كانت على الدلالات المعروفة عند العرب فهموا المعنى، فهم المعنى وكانت فصيحة. فكما قلت: قاد المسلمين أسد فصيحة، لكن قاد المسلمين قط وهو يريد الشجاعة غير فصيحة. لماذا؟ لأنه يريد غير الظاهر، والذي أمامه لا يفهم هذا الذي قاله. وهذه حصلت لي مرة، جلست مع رجل يتكلم بالإنجليزية، ووضع طعام، وبعد أن ذاق لقمة قال: هذا الطعام بالإنجليزية، قال: مثل الرمل، مثل الرمل. أنا ما فهمت هل هو يمدحه أم يذمه، فسألت ثالثا، هو قريبي، يحسن يعني لغته العربية والإنجليزية على مستوى واحد، فتكلم معه قليلا. قال ماذا تقول؟ قال يقول إنه لذيذ يذوب في الفم مثل الرمل. ونحن إذا كان الطعام طهيا طهيا جيدا خاصة في اللحم وكذا، يقول لك زي اللوز أو زي الفستق. هذا باختلاف الأعراف والبلدان يختلف. هنا أتى بمثال مثل قول القائل نشر الأمير ألسنته. الأمير له لسان أو ألسنة؟ له لسان حقيقي وله ألسنة وله عيون وله أيادي وله قبضة. طيب إذا قلنا عيون الملك ما المقصود، أو عيون الأمير ما المقصود؟ جواسيس. هل هذا الظاهر أو أراده المتكلم وفهمناه؟ أراده المتكلم وفهمناه. وإذا قال ألسنة الملك يعني المتحدثون باسمه الذين يبلغون القرارات التي يصدرها. وإذا قلنا أيادي الملك أعوانه وجنوده. فإذا قال نشر الأمير ألسنته، هذه الجملة لا نحكم عليها إلا بحسب مراده، وهو يريد جواسيسه. هنا حصل تعقيد معنوي، هو يريد العيون ولكنه عبر بالألسن، لن يفهم مراده، إذن هو مخل بالفصاحة. قال فيفهم السامع أنه يريد خطباءه المتحدثين باسمه. والصواب أن يقول نشر الأمير عيونه. ركزوا معي، نشر الأمير ألسنته هل هو خطأ؟ خطأ إن أراد به هذا المعنى، بهذا المعنى. أما إذا قلت انتشرت ألسنة الملك وبلغوا قراراته للشعب، هذا صحيح، فهو بحسب مراده وبحسب القرائن ماذا يريد. فهذا هو التعقيد المعنوي، وسنرجع إليه لأنه بسبب التعقيد المعنوي أو هو أحد أسباب وضع علم البيان. علم البيان وجد لمعالجة هذه الإشكالية، أن تريد غير الظاهر ولا يفهم مرادك، لابد من شيء يضبطك وهو علم البيان. وأما مطابقته لمقتضى الحال، نحن قلنا في البداية إن بلاغة الكلام تحصل بأمرين، باجتماع أمرين، لا يكفي أحدهما، لا يكفي أحدهما. لو كان الكلام فصيحا واضح المعنى سهل النطق صحيح البناء والتركيب، فهذا كله لا يكفي كي نعده بليغا. وكم من فصيح ولكنه غير بليغ. قال وأما مطابقته لمقتضى الحال فيقصد بها أن يقع الكلام مناسبا للمقام. ما سبق كله فصاحة، نحتاج معه إلى شيء آخر ليصبح الكلام بليغا، وهو أن يطابق الكلام مقتضى الحال. ما المقصود بهذا؟ الحال هو الظرف الذي يقال فيه الكلام. قد تتكلم معي وأنا غاضب، وقد تتكلم معي وأنا مسرور، وأنا خائف، وأنا مريض، وأنا صحيح، والأحوال لا تنحصر. ولذلك لا يمكن حصر البلاغة في قواعد ثابتة كالنحو، كما نص العلماء وقالوا قواعد البلاغة تهدي ولا تحكم. قواعد النحو يا شيخ زكريا، قواعد النحو حاكمة، حكمت المحكمة على الفاعل بالرفع مدى الحياة، لكن البلاغة لا، البلاغة قواعد البلاغة هادية لا حاكمة، كما قال الدكتور محمود توفيق سعد في كلام له طويل نفيس. قواعد البلاغة هادية تهديك، والهداية كما عرفها الراغب دلالة بلطف، يعني كأنها تشير لك إشارة وأنت تستشعر المعنى، ليست مثل النحو. لماذا؟ لأنها ترتبط بالحال. قلنا الأحوال كثيرة جدا، كم من إنسان يقبل منك كلمة في وقت ولكن إذا جئته في وقت آخر لا يقبلها منك، لأن الوقت غير مناسب الآن. هذا الحال يقتضي أسلوبا في الكلام، ذكرنا أحوالا، الغاضب يحتاج أسلوبا، والسعيد يحتاج أسلوبا آخر وهكذا. فإذا جاء الكلام مطابقا لما يقتضيه الحال فهذا الكلام بليغ. لا، الحال زمانا ومكانا وحضورا وسامعين إلى آخره. ولذلك كانت بلاغة القرآن فوق كل بلاغة، كما أشار إلى هذا ابن عطية في تفسيره، في مقدمة تفسيره المحرر الوجيز، قال ما معناه: كتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على أن يؤتى بمثلها لم يستطع أحد إلى ذلك سبيلا، لأن الله أحاط بكل شيء علما وأحاط بلغات الناس، وبالتالي يأتي الكلام مطابقا لمقتضى الحال. أحيانا أنت تمزح مع شخص كل يوم في القاعة، لكن في يوم ما جاء وهو يقبل منك المزاح، لكن جاء حصل له شيء في الطريق فتتكلم معه فيغضب وتتعجب، والخطأ هو في أنك جهلت شيئا من حاله فكلمته بكلام غير مناسب. ولذلك ينبغي الإنسان أن ينظر ما هي الحال التي يتكلم فيها، وينظر ما الذي يناسب تلك الحال. قال: كقول بشار، هذا مثال لكلام بليغ، مع أنه إذا نظرت إليه بادي الرأي شعرت أنه لا فائدة فيه، لكن فيه كل الفائدة كما بين هو بنفسه. يقول، وهنا نقص في البيت: ربابة ربة البيت، وهذا بشار طبعا من فحول الشعراء وأكبرهم، وعندما طاهر بن عاشور المفسر الإمام العالم حقق ديوانين من ديوان الشعراء، حقق ديوان النابغة الذبياني وديوان بشار بن برد، لأن النابغة الذبياني يمثل أعلى مستوى وصلت إليه البلاغة قبيل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبشار بن برد يمثل النقلة التي حصلت بعد ذلك، والانتقال الذي أو الانتقال الذي حصل بعد ذلك، بعد أن خرجوا عن شعر الفصحاء وبدأ المولدون يضيفون ابتكاراتهم وأشياء عندهم قد تكون حسنة في نفسها لكن لا يصلح أن يفسر بها القرآن، فحقق هذين الديوانين رحمه الله. يقول في هذين البيتين اللطيفين: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. وهذان البيتان إذا نظرت إليهما لا تكاد تجد شيئا. قال: فمع أن البيتين خاليان من الأساليب الشعرية الراقية إلا أنهما يعدان في الكلام البليغ، لأنه خاطب بهما جاريته التي لا تعرف الشعر والأساليب العالية في الكلام. وهذا ليس حدثا ولا تخمينا مني ولا من أحد، وإنما جاء رجلان إلى بشار بن برد من طلابه أو مريديه، وقال له: يا أبا معاذ، إنك لتأتي بالشعر الهجين المتفاوت، يعني كأنهما يقولان شعرك ليس على مستوى واحد، بينما تقول وتخلع القلوب: إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدم. تقول: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. ولاحظوا أنهم يقولون تخلع القلوب، طيب هذا في مقام خلع القلوب والتخويف والفخر ونحو ذلك، فقال لهم: هذا مقام وهذا مقام، ربابة جارية لي، لو قلت لها قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل لم تفهم شيئا. فلذلك كان في قمة البلاغة يوم صنع ما صنع، وله أمور في هذا كثيرة. الرجل ليس سهلا في الشعر، الرجل ليس سهلا أبدا. إذن انتهينا من الكلام على ما تحصل به بلاغة الكلام، أمران من يعيدهما؟ نعم نعم، الفصاحة ومطابقة الكلام مقتضي الحال. وقلنا الفصاحة في الجملة عيوب تجتنب وترجع إلى أمور يصح بها الكلام ويصبح فصيحا، لكن هذا لا يكفي حتى يكون مطابقا للحال. طيب هذا، وقد جعل البلاغيون لمطابقة الكلام لمقتضى الحال علما، سموه علم المعاني. نحن الآن عندنا مطابقة لمقتضى الحال وعندنا فصاحة، لمطابقة الكلام لمقتضى الحال وضعوا علما خاصا سموه علم المعاني، وهو أهم العلوم الثلاثة وأصعبها وأشدها حاجة إلى النحو. قال: ولوضوح المعنى والسلامة من التعقيد المعنوي علما، وهو علم البيان، سموه علم البيان. ثم وجدوا أمورا يزيد بها حسن الكلام فعقدوا لها علم البديع، فصارت العلوم ثلاثة. نعم يا شيخ، المعاني ثم البيان ثم البديع، هذه أهمية عامة، وإلا بعض أبواب علم البيان قد تكون أهم من أبواب علم المعاني، من جهتي أن أبواب علم المعاني ترجع في كثير من الأحيان إلى فهم أصل المعنى، وعلم المعاني بعض مباحثه من باب اللطائف والنكات فقط، وهذا يتفاوت، لكن عموما علم المعاني أهم. والمتكلم في علم البيان والبديع يحتاج إلى علم المعاني جدا، وهو في النهاية من باب التنظيم فقط. طيب نقرأ التمرين. أنشد منشد في زفاف قصيدة آخرها: فليت شعري والدنيا مفرقة بين الأنام وأيام الورى دول، هل ترجع الدار بعد البعد آنسة وهل تعود لنا أيامنا الأول. أين الخلل في الفصاحة يا إخوان؟ هل هو في سهولة النطق أو وضوح المعنى أو صحة البناء والتركيب اللغوية؟ أين الخلل في الفصاحة؟ لا يوجد خلل في الفصاحة، ولكن الخلل في مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وعندكم واجب خفيف سأمليكمه لعله تمرين أضيفه إن شاء الله في النسخة القادمة إن يسر الله. اضطررت، سأكتبه أحسن من باب إنه الإملاء يأخذ وقتا. طريقة الاتصال بشخص هاتفيا لإخباره بوفاة عزيز عليه، فكيف تكون بليغا في إخباره؟ أجري حوارا قصيرا يبين ذلك، كيف سيدور الحوار. وهذا من أهداف هذا التمرين، أن تعرف أنك تحتاج البلاغة في حياتك. وإن كان الأهم في دراسة البلاغة أن تتدبر القرآن، فهو من أعظم وسائل تدبر القرآن، مع أنه يتوقف على علوم قبله كما قلنا، مثلا هو يبني على النحو وعلى الصرف بدرجة ليست قليلة أيضا. المهم أنه يعين على تدبر القرآن، لكن أيضا تحتاجه في حياتك. بعض الناس يخبر بالخبر فيوقع خبرا آخر، يعني يسبب مشكلة أخرى أحيانا بطريقة الإخبار. وبعض الناس لطيف في إخباره جدا. أول كلمة أول كلمة إلا بلى، صحيح كلامك سليم. جزاك الله. طيب نتجاوز هذا.